أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يعتبر القتل في حوادث المرور قتل شبه عمد؟ لا، يعتبر من الخطأ، ما في شبه عمد، ما حد قاتل شبه عمد في المرور إلا خطأ. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.